مستمعينا أكيد هلأ بندعي كل الصبايا يلي عم يسمعونا. خبيرة التجميل والبشرة سوزان مصوف رح تكون معنا أكيد بعد شوي. لكل الحابين يتصلوا 213-215. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو. أكيد بنرجع منذكركم برقم الهاتف لكل الصبايا 213-215. عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله، واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا. معونا ولنضموا لنا أكيد معنا اليوم بالاستوديو خبيرة التجميل والاختصاصية بالبشرة سوزان وسوف. أهلا وسهلا فيكي سوزان. أهلا وسهلا صديقتي مها. أكيد إحنا مثل ما ذكرنا برقم الهاتف لكل اللي عم يسمعونا لكل الصبايا اللي بحاجة هيك لبعض النصائح لاقتراب فصل الربيع والصيف، يعني فيهم يتصلوا معنا 213-215 ويسألوا أكيد سوزان أي سؤال بيخطر على بالهم. سوزان خلينا نحكي شوي أو نبدأ، يعني هلأ الصبايا كلهم يعني إجا فصل الشتاء اليوم، هلأ نحن شوي عم تستعد البشرة بعد هالتقلبات الطقسية أو الفصلية. شو هي الخطوات اليوم الصبايا؟ لسه بينفع الصبية تعمل تقشير لبشرتها ولا خلص موضوع التقشير تنساه الصبية بهالفترة؟ لا طبعا نحن دائما نركز على موضوع التقشير بفترة الانتقال بين الفصول، وهذا شيء كتير مهم وضروري لحتى نحن نساعد البشرة حتى تجدد نفسها تستقبل الفصل بطريقة كتير ظريفة. هلأ الكل بيعاني بهالفترة من تبدل نوع البشرة، فالبشرة ممكن تتعرض لقشور أو بعض التصبغات أو أحيانا تهيجات خفيفة، كلنا بنلاحظ هذا الشيء بيصير بالبشرة. طبعا في عنا هون عناية مركزة أكتر بتكون لحتى نقدر نستقبل الطقس الجديد اللي نحن بلش حتى جسمنا يتبدل معه. يمكن وقت بيكون خالص فصل الصيف وبيجي الخريف بيكون أريح البشرة من هلأ من هذا الوقت. كل فصل في إله شيء معين، يعني دائما بتحسي إنه حتى الجسم بيتكركب بهالفترة لما نحن ننتقل من فصل لفصل. فنحن عنا أكيد في عناية خاصة بهالفترة هاي، وأنا بنصح كتير الصبايا يلجأوا لموضوع التقشير الطبيعي أو الفيزياء اللي إحنا بنساوي. طبعا ما عم بحكي عن المقشرات الكيميائية اللي بتجي كتير قوية عند طبعا الطبيب. أيوة نعم. اللي بتكون عند الطبيب، لا هلا هذا صار شيء تاني، يعني عم نحكي عن الشيء الطبيعي اللي بيكون بمواد طبيعية أو منتجات كتير بسيطة متوفرة بالبيت. أو حتى ممكن الصبي تروح على سنتر تجميل ممكن تعمل جلسة كاملة للعناية بالبشرة تتضمن طبعا التقشير والماسكات والعناية زائد العناية اليومية اللي بتكون بالبيت يعني كمان هذا شيء كتير نص العلاج قد لازم تعمل مثلا هلا بهذا الفصل بالتحديد كم جلسة تقشير لازم تعمل إذا هلا فيها بين المرة المرتين كل أسبوع إذا كانت المواد طبيعية إذا ما كان عندنا المقشر إذا كتير كان قوي. علاج كيميائي مثل ما بيقولوا كيميائي هلا هون صار اختصاص الطبيب الجلدي عاد حسب المادة وتركيز المادة اللي هو عطيها للصبي طبعا بنصحها إذا كانت هي عم تعمل تقشير كيميائي عند دكتور إنه هالفترة ما تتعرض أبدا لأشعة الشمس ما تطلع من دون مواقع شمسي ما تترك بشرتها من دون ترميم تحط كريمات مرممة طبعا ما بفضل انا خلال فتره علاج طبيب انه نحن نشارك الموضوع بتقشير بمركز تجميل يعني بس تخلص من عند الدكتور ممكن هي ترجع بعد فتره تعتني بشكل روتيني وترجع على مركز تجميل او تعمل خلطات بالبيت سوزان احيانا في صبايا مثلا بيشكوا او بيشتكوا انه انا عندي حوالين عيوني حبوب هيك بيسمون حب اللؤلؤ وهذول هذول بيروحوا بالعلاجات البسيطه بيروحوا بالعلاجات البسيطه بس احيانا بياخذوا شويه وقت والعنايه المنزليه كتير ضروري يعني كمان استعمال كريم الترطيب او كريم العين كتير بيخفف من هذول القصص ما تنسي كمان هالفترة نحن بحاجة لمجموعة من الفيتامينات اللي بتخلينا كمان نقوى بهالفترة بشرتنا كتير تتعب تنصاب بإرهاق في أنواع يعني تغذية يعني بتنصحي فيهم فعلا هلا نحن معروف عنا أنه أهم فيتامينات للجمال هي فيتامين A وCUE هدول أهم أخذنا حبوب كبسولات تغذيهم على السريع جاهزين بدل ما تعادي تاخذي كليم برتقان كل يوم تاخذي حبه فيتامين سي طبعا هن كثير شيء مهم وهلا صار في عندنا كثير منتجات رائعه بصراحه بتضم الفيتامينات الخاصه بالشعر وبالبشره وبالنظافه طبعا انصح فيها اكيد وانا بنصح بكورس يعني هلا بفضل دائما يعني يرجعوا للطبيب اللي هو اقدر على هالموضوع بس هي فيتامينات بتبقى كثير امنه هلا الكورس 3 شهور تاخذه ولا 6 شهور غالبا 3 شهور يفضل يكون احسن لحتى تحصل على نتيجه افضل هلا انا عم اخذ مثلا بلشت عملت الكورس خلصت على لا سالبتين بيكون فيها فترة راحة شهر ولا لا متواصل 3 شهور هلأ بتاخدون هالفترة بس بفترة تبديل الفصول أكيد ما بصير كمان تاخدون بشكل مستمر كمان جسم بحاجة لراحة يعني من هدول القصص سواء كان فيتامينات أو حبوب أو أي شيء يعني لازم الجسم يرتاح طبعا لازم فترة. الجسم يرتاح مشان كمان ما يأذي الكبد كمان كتر الحبوب واستعمال هالقصص بترجع هلا هي هلا نحن في كتير بعد شوي رح نتطرق لموضوع الفيس وموضوع المعلومات وموضوع المشكله بنشوف اليوم اغلب الصبايا بيحطوا اي مستحضر صوره اي مستحضر سواء للاظافر للشعر للبشره حبوب فيتامين صح. بيكتبوا صبايا مين مستخدمته تقلنا شو فوائده وشو ضرره يعني يمكن هون يعني لازم ينتبهوا لشغله انه مو كل الاجسام مو كل البشرات كل الصبايا عندهم نفس نقص كل الفيتامينات صح دائما لازم يكون في مرجع انا ارجع له بهيك حالي ما بصير انا استعمل عشوائي لانه هي امور ما انا بسيطه ممكن تكون خطيره ولا سلبيات مثل ما حكيتي حضرتك معها عن موضوع المعلومات المغلوطه كمان عم تصير بالنسبه على صفحات التواصل الاجتماعي حقيقة امبارح صدمت ببوست يعني قريته كان كتير وترني يعني زعجني انه طبعا شكيت اللي نزلت البوست بس طلبت منها انه اذا معلومة ما كتير متأكدين منها يا ريت ما ننصح فيها الصبايا لانه في عنا تبعات ممكن تأذي البشرة مثلا طريقة العناية بالبشرة الجافة يعني الصبية كانت منزلة انه 3 مرات تنظيف كل يوم بغسول وتونيك يعني هاد حرام يعني انت كتير عم تجهدي الجلد وعم تزيدي من جفافه وما عم تتركي له مجال حتى انه يرطب حاله شوي طبعا تتهيج بتزيد بصير عندها قشور بصير في عندها تشققات بالجلد العناية بتبلش فقط من الليل البشرة الدهنية الوحيدة اللي ممكن نضفها مرتين بالنهار انه الصبح لما بنفيق والمساء قبل ما ننام بس باقي البشرات اكيد بيكفي انه انت تنامي وبشرتك نظيفه ما اهم شيء انه تكون البشره نظيفه وقت النوم حتى لو ما كنا حاطين ميك اب طب اذا كان مثلا انا ما عرفت نوع المرطب يلي بناسب بشرتي وما حطيت هذا الشيء بيأثر على هلا مع الوقت اكيد يعني هلا دائما نحن مشكلتنا انه ننطر المشكله تصير بصير بدنا نعالج العنايه هي اساس يعني بكل شيء لحتى توقيكي مع الايام انه ما يصير عندك هالاشكال بالخصوص انه البشره الجافه هي اكثر عرضه للتجاعيد يعني هلا اوريدي كل صبيه عندها بشره جافه بتعرف انه هي لازم تستعمل مرطب. واي صيدلانه واي مركز كوزمتيك ممكن تشوف عنده مرطبات لو كانت بسيطه انها تستعملها. هلا لكل الصبايا اللي عم يسمعونا يا ريت اكيد تكونوا معنا. سوزان اليوم محضرت لنا اكثر من وصفه طبيعيه سواء للبشره سواء للايدين سواء يعني. هلا اليوم خلونا نشوف سوزان شو محضرت لنا. بس قبل ما نروح ل أول ماسك أو أول وصفة معك اليوم سوزان، كنتي عم تحكي عن موضوع الكريمات إنه تحطي كريمات. طيب الصبية أحيانا بتتابع بالموضوع الكريم كل الوقت نفسه بضل؟ لا أكيد لا، أنا دائما منقول إنه أنت لازم تبدلي المنتج، لأنه البشرة مثل أي شيء بس تتعود عليه بتبطل تستفيد منه. فأنا خلص هالمنتج لازم بعد فترة أجيب شيء، مثلا يوم استعملت شيء هيدريشن في ترطيب خلصت المنتج ممكن استعمل شيء أنتيريد ضد التجاعيد البسيطة، بعد فترة ممكن استعمل شيء بالفيتامينات. يعني كل فترة البشرة مثل الجسم، مثل إذا أنت بتاخدي على طول أدوية بتبطل تستفيد جسمك من نوعية الدواء. حتى بنفس الدرجة يعني إذا أنا جبت بفصل الشتاء أو الخريف أو الربيع؟ أكيد بالشتي بتحتاج بشرة جافة أكتر، ترطيب أقوى بده يكون لأنه بتنشف أكتر على فصل الشتي. على الصيف خاصة لأن إحنا هون بمنطقة الساحل مها الأكترية بيعانوا من موضوع الرطوبة. يعني كمان بيصير الوضع أبسط مانو مثل الشتي أو مثل مناطق بتكون فيها جفاف زيادة بالصيف. حلو. طيب خلينا نبلش معك بأول ماسك ونقول هلأ هذول الماسكات اللي أنت اليوم محضرتيهم إذا كان للبشرة ممكن يستخدموا على كل البشرة أنواع البشرة؟ كثير وصفات بسيطة وهي الأغلبة بتروح للكل، ما بدنا نعقد كتير مثل ما نشوفهم على الفيس وغيره. نعم. شغلات جدا بسيطة ومتوفرة. بس قبل ما فوت بالماسكات بس رح أعطي شيء بسيط بس عن موضوع الطرق العناية اليومية بالبشرة ككل. يعني أنا دايما التنظيف بيبتدأ من الليل، حتى لو الصبية محطة ميكاب لازم تحط مزيل مكياج يكون بناسب نوع بشرته. هي أهم نقطة، لأنه يعني أنا بختار منتج بناسب نوع بشرتي، زائد التونيك اللي هو بيكمل عملية التنظيف وهو قبل. هلا اليوم سوزان صار كتير في منتجات بالسوق طبعا، والصبايا مذكور عليه. يعني بيكون دايما المنتج بيعرف عن نفسه أنه هذا خاص لبشرة مثلا من طبيعية لدهنية، من طبيعية لجافة، عندي مثلا خاص ببشرة دهنية لحاله أو خاص ببشرة حساسة. ما عاد عم تقدر الصبية تفرق بين الأصلي وبين المقلد وهذا فيني أخذ. أنا صار في منتجات الحقيقة كتير ظريفة وكلها وطنية وما في تقليد يعني، وكتير يعني الصيدلية هي ممكن تكون أكتر شيء بالمواد اللي نوعا ما في كمان محلات كوزماتيك عم تجيب هدول القصص وكتير عم يكونوا زراف. هلأ أنا دايما بطلب من الصبي تقرأ، انه دائما المنتج بين ايديكي حاولي انت تقري، انت اختاري الشيء بيناسبك. ما دائما كمان برجع بس للشخص عم يشتري منه، بالنتيجة هو تاجر ممكن ما يكون يعرف مثلا. فأنا لازم أختار المنتج حسب نوع بشرتي. دائما عملية التنظيف تترافق بالتونيك لأنه التونيك هو بيتمم هالعملية. حطيت كريم العناية المناسب حسب عمري طبعا، المساء قبل ما نام، فقت الصبح بغسل وشي بس بالماء لحاله، بعدين بحط الترطيب وبحال طلعت لبرات البيت بدي استعمل ورقة شمسية. هلا هاي النقطة اللي بدي احكي عنها، انه كمان بالبوستات دايما بيقولوا انه حطي ورقة شمسية بعدين حطي فونديشن، او حطي فونديشن بعدين حطي فوق ورقة شمسية. طبعا هاي كارثة بموضوع الجلد لأنه أبدا ما في تطابق بين المنتجين، وبتأكسدوا مع العوامل الطقس مثل أشعة الشمس، وبصير عندي مشاكل مع الأيام مثل تجاعيد يعني تصبغات وهالأصل. يعني يا فون يا فونديشن يا بتحط ورقة شمسية. طبعا الأفضل الأيام هاي واللي جاي كمان أكتر عربية وتصير الشمس حدي أكتر لازم استعمل ورقة شمسية. الصبي اللي متعودة تحط لون على بشرته في عنا كتير خيارات كبيرة، لأنك تحط ورقة شمسية معه لون بس طبعا ضمن تركيبته، وبحط فونديشن عبارة عن مادة كيميائية أنا أخلطه مع ورقة شمسية لحالي يتأكسدوا على بشرتي ويعملوا لي مشاكل بعدين. الشغلة الثانية، كان في صبية مرة منزلي معلومة أنه عم تحكي عن كريم مرمم، أنه صبايا بنصحكم فيه كتير ظريف، حطوه قبل المكياج، حطوه بالنهار، حطوه قبل ورقة الشمسية. طبعا كمان هون في كارثة، لأنه عندك كريمات الترميم هي حصرا ليلية لأنها تشتغل على عمق البشرة، فبصير أنت تحطي فوقه ميك اب اللي هو عبارة عن مواد سمية بتتعرضها لأشعة الشمس، بهيك حالة بصير عندك تأكسد عالي كتير، ففي عندك بعدين مشاكل كتير وتبعات للموضوع. فأنا بدي أنتبه دائما، مو كل شيء بقراه على الإنترنت معناته هو مزبوط، لازم دائما يكون في عندي مكان أوثق فيه وألجأ فيه لحدا بيفهم بهالقصة، سواء كان طبيب جلدي أو خبير التجميل أو حدا على القليل إنه عنده دراية بهالقصص كافية. فموضوع البوستات يعني بصراحة صاير كارثة، يعني عم يقولوا كتير قصص ما أنا مزبوطة أبدا. بتمنى بس ينتبهوا من الموضوع، ومو كل شيء بقرأ بدي روح طبقه فورا. هلا هاي هي المشكلة بالعموم، للأسف مثل ما حكينا بيكونوا منزلين بوست مين استفاد؟ صبايا ممتاز وبقى خدي هون، منيح جربته، سيء ما استفدت عليه، حسب طبيعة كل جسم سواء للشعر أو للأظافر أو للبشرة. بناخد ماسك، نقول للصبايا ماسك. أوكي، هلأ في عنا بالنسبة للصبايا اللي بيشكوا هلأ بهالفترة كمان حتى بصير في خشونة بالجلد بالبشرة، يعني ممكن جسم مو صافية، مو بس البشرة الوجه كمان بشرة الجسم، يعني بصير ممكن في ناس بتعاني من حكي خفيفي، بصير في قشور على جلدها، بصير في جفاف زائد. فنحن في عنا وصفة كتير بسيطة وموجودة بكل بيت، ممكن نحن نستعملها حتى لكواع الإيدين أو للإيدين أو للركب أو حتى للرجلين، اللي هي بس عبارة عن ملح زائد حليب البقر العادي، بس يكون إنه معقم الحليب العادي، ممكن إضافة عصرة حامض خفيفي بس مشان الموضوع. خلينا نقول المقادير تقريبا، يعني هو مقادير بتكون تقديرية لأنه حسب المكان اللي أنت بدك تستعمل. إذا على كاسة الشاي لا ما بدك كاسة شاي، الموضوع كتير أقل أبسط من هيك، ممكن معلقة ملح مثلا، مثلاً معلقتين حليب بس ما أكتر من هيك على المكان اللي أنت بدك إياه، وعصرة ليمون بحركات عصرة خفيفة ليمون، بتقوم بحركات مساج خفيفة على المنطقة اللي أنت بدك إياها، بعدين بنغسل بالمي الدافي وبعدين بنحط أي كريم مرطب. هيدا الماسك هذا تقشير للمناطق بتكون خشنة بالجسم وناشفة شوي مثل الكواع أو الإيدين أو حتى الركب أو الركب. في عندي مثلا تقشير للبشرة كتير كمان ظريف، في عندك مثلا فيك تحطي ملعقة سكر خشن العادي، بتحطي معه عصر خفيف من الحامض، طبعا دايما هون الحامض عن سكروب بأقل نسبة يعني شيء كتير بسيط. وفي عنا جيل الأوليفيرا اللي هون كتير متوفر، عنا نبتة الأوليفيرا لاحظت انها كتير موجودة حتى بالأرياف، كتير ظريف صحيح. الموضوع انه متوفر، ففيني أخذ أنا شوي من هالورق النبتي أستخلص شوي من الجيل، طبعا هو عنده قدرة هائلة على الترميم، بضيفهم شوي مع السكر وعصرة الحامض، وفيني أعمل فيهم سكراب كتير لطيف للبشرة. حتى ممكن أنا جيل أوليفيرا أحتفظ فيه بعلبة سبراي هيك قنينة صغيرة تكون بخاخ، بصير استعمله مثل التونيك على الوش، كتير بيعطي كتير حلو مساء قبل النوم بعد التنظيف، كتير بيرمم كتير حلو، حلو كتير، بيعطي رطوبة للبشرة. فإذا هذا تقشير للبشرة لكل البشرات، لكل أنواع البشرة، لكل البشرات ما في أي مشكلة فيه. طيب سوزي، خلينا قبل ما نكمل بموضوع الماسكات وأسألتنا إليك، خلينا نطلع شوي لفاصل صغير ونرجع نكمل. يلا معك. وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق للمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، انا عطرك بتنفس، انت وبس يلي بحس بحبك، انت وبس كرمالك روحي الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق لمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك، شوق وحنين منك ما بمل انا ولا عيني، اليوم وكل يوم طول ما النفس فيني، بحبك اضعاف ما انت تحبيني، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص انا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس بحبك انت وبس كرمالك روحي بترخص وحياة الحب اللي بحبه العينيك كل ما هالقلب دق بفكر فيك حنو بشتاق لمست ايديك كتر الجمال بيخوفنا عليك الأغنية دي ما حبيت تهديك إياها سوزي دائما متألقة ما شاء الله عليك بدنا نكمل معك سوزي بس قبل نحن عم نحكي هلأ عن الماسكات يعني دائما الصبايا بيسألوا أنه أنا بتابع يعني رجل عندي أو دعسة القدم أو الكعب مثل ما بيقولوا دائما جافة ودائما فيها هذا النوع يعني تشققات يعني دائما بيكون فيها ملمس مانو ناعم دائما فيها ملمس تشققات شو الحل؟ الحل هلا هو اول شيء بنبتدي الحل دائما بموضوع الحذاء اللي نحن عم نلبسه لانه كمان الصبي اللي بتمشي حافي بالبيت هلا الشيء طبيعي انه الجلد بده يكون رده فعل ليحمل منطقه فكتر الضغط على شيء سطح قاسي كتير رح يصير مع الايام عندي تشقق بالرجل هي اول نقطه الثانيه انه دائما لازم البس شيء مريح برجلي تاني نقطة أنه موضوع كل فترة رجل مثل أي شيء بالجسم يعني بده عناية كل فترة نحن لازم أعمل لعلة تأشير مثل ما بعمل لجسمي ما بعمل الوجه فيني ألجأ لمركز تجميل كل فترة وفترة أعمل شيء بنسميه مثل بديكور يعني العناية بالأرجل وهذا الموضوع بيتضمن إزالة اللحميات والجلد الميت زائد سكراب وسنفرة للجلد زائد الترطيب زائد التفتيح تبع البشرة يعني في عنا مراحل كتير حلوة ممكن وخدمات كتير رائعة بنقدمها بمركز التجميل بهيك حالي وطبعا بتبلش منها لأنه هلا جايين على الصيف والصبايا بيحبوا يهتموا برجليون كتير لأنه بتعرفي ببلش عاد لبس المفتوح وهالقصص بتطلع البلاوي فيصير واحد بده بحاجة أكتر إنه بده يهتم ويعمل شكل ظريف ويكون البشرة ناعمة ودائما دائما بعد الحمام أنا بقول لهم دائما الصبايا إنه حطوا ترطيب ترطيب الترطيب يعني الترطيب عادي الفازلين العادي هلا الفازلين ما نو كافي أنت بحاجة للفازلين الكريمي لأنه امتصاصه أقوى للجلد بينما الفازلين العادي بيبقى عاطي طبقة خارجية أكتر ما إنها تخترق الجلد وترطب البشرة خلينا نكمل معك بالدقائق الأخيرة تقريبا بالماسكات يلي كمان محضرتي لنا ياهم هلا في عنا ماسكين كتير كمان بسيطات في عندي ماسك هلا هاد بيأمنني بمكوناته كل فيتامينات الجمال اللي أنا بدي إياها زائد إنه بخفف من التصبغات وبيعطي رطوبة كتير حلوة للبشرة بيضيق المسامات وبيعطي نضارة وحياة وشباب أكتر للبشرة وطبعا هو مستعمل لكل البشرات اللي هو عبارة عن مكونين كتير بسيطين اللي هن العسل والتفاح العسل بنحطه بنفس مقدار كمية التفاح يعني سواء حطيت ملعقة عسل فلازم حط أنا ملعقة تفاح ضروري المبروش العادي طبعا بيكون طازج بهيك حالي بدي يكون انتبه أنه أنا ما بصير حط العسل لحاله العسل كتير حامي على الوجه ما ممكن يعمل لي تحسس صح هو كتير حلو وكتير في فيتامينات بس كتير حامي على الوش مشان هيك بنحط التفاح لأنه كتير بخفف منه بيعطيه لطافي أكتر فبحطه لمدة نص ساعة وبعدين بغسل بشرتي بمي دافي بحط أي كريم مرطب بعدها قدي هدون الماسكات قديش لازم يبقوا على البشرة نص ساعة كل الماسكات عموما نص ساعة دايما بين 20-30 دقيقة باستثناء بعض الماسكات اللي بتبقى حمضية هونيك ما بصير أنا أتجاوز فيها 10 دقائق مثل مثلا اللي عندهم حب شباب أو عندهم مسامات بتنصحوا بنتفة ليمون هلا الليمون مع المي بس ممكن حط أنا ملعقتين حامض مع ملعقتين مي حطهم على بشرة دهنية لمدة 20 دقيقة أو ممكن 15 دقيقة يعني فضل يكون الوقت أقل من اللازم يعني لأنه هي مواد حمضية ما بصير طول كتير على الوش إذا بدي حط الحامض بشكل مركز على البشرة اللي فيها حبوب لازم ما يتجاوز 5 دقائق فهوني بيختلف عندك نوعية المادة أنا عم حطها أما التركيبات والوصفات العادية دائما بين 20-30 دقيقة طبعا بعد الزلزال صحي فيك صباحي عند اكثر شيء اصحاب البشره الدهنيه يوميا للمساء يوميا خمس دقائق بتحطوا اذا في عندها حبوب ملتهبه. اما اذا بس مشان تسكير المساء وتنظيف البشره بنصحهم يمددوا شوي بالمي وحطوا لها مده ربع ساعه مثلا ممكن باليوم مره او مرتين. حلو تمام. هلا في عندي ماسك لتبييض وشد المسام هو عباره عن ملعقتين نشا زائد عصره ليمون حامض زائد ملعقه لبن الزبادي العادي جايب بنخلطهم كلهم مع بعضهم وبنحطهم على كل البشره. كمان في ملاحظه دائما الفائده الكبرى من الماسك بتكون بعد السكراب، يعني انا اذا بعمل عمليه تقشير بسيطه بالمنزل بفتح المسامات وبشيل الخلايا الميتي وبعدين بحط الماسك على البشرة بصير عند الامتصاص أعلى وبلاقي النتيجة أحلى بكتير. فأنا بنصح دائما أنه الصبية طبعا عندنا سكرابات متوفرة بكل محلات الكوزمتيك وهي عبارة عن سكراب كتير طبيعي ونباتي، هو عبارة عن بذور النباتات بيتم طحنها بشكل ناعم بيضيفوا عليها بعض المرطبات ومواد التعقيم والملطفة للبشرة. فيني أعمل أنا سكراب لمدة 5 دقائق مثل تقشير خفيف وبعده حط هدول الماسكات اللي حكينا عنهم. سوزي بدي أسألك، أحيانا الصبايا عم يستخدموا عسل مع معلقة قرفة ليعملوا فيها السكراب، ممكن هذا ممكن لكل البشرة؟ لا ممكن، إيه ما في أي مشكل، بس في عنا مثل المشكلة الوحيدة مثل ما حكيت أنه بس العسل شوي حامية، ممكن إذا بشرة دهنية أكتر شيء بتتحسس منه بيصير تقيل على البشرة ممكن يعمل لي طفح خفيف، بس ما أنا مشكل مجرد ما نظفت برجع أنا بحط شوية ليمون على البشرة. تقشير هذا كتير بيكون خفيف، القرفة بتبقى كتير ناعمة يعني ما أنا مؤذية للجلد، بس ممكن اذا كان كتير يعني الضغط قوي مع ممكن هلا اذا بشره دهنيه مو مشكل، بس البشرات اللي بتبقى حساسه اكثر اللي مايله الجافه طبعا هون في عندي مشكله انا بدي انتبه اكثر على موضوع التقشير. بس السكرابات الطبيعيه المنزليه بالمجمل بتجي لطيفه وبتناسب كل البشرات. ماء الورد سوزان شو يعني وضعه بعد ماء الورد؟ نحن بنسميه هو ماء الوجه أو ماء البشرة. طبعا كتير عالم بتخربت بتفكر انه ماء الورد هو نفس التونيك، طبعا هو تركيباته مختلفة، اساس التونيك هو ماء ورد بس معدل لحتى يكمل عملية التنظيف قابض مسام زائد بيعدل حموضة البشرة البي اتش زائد انه بيتمم عملية التنظيف. فماء الورد ما بيقدر يحل محل التونيك، يعني هذا خطأ شائع. كمان ماء الورد ممكن يكون ملطف بس بيعمل ريفريش هيك للبشرة، بس ما هو ما بيعالج او مثل ما بيعمل ما بيحل بقصد محل التونيك بعملية التنظيف. فإذا لازم الصبية تستعمل الحليب المنظف زائد التونيك اللي بيجي مع الحليب نفسه، أنا بفضل يكونوا دائما من نفس الشركة لأنه بيتمموا عملية بعضهم. سوزي إذا كان الكونسيلر حوالين العين دائما الصبية قبل ما تطلع بتحط كونسيلر، هذا مع الأيام بيأثر على الطبقة تحت العين؟ ما في مشكل إذا كان في كريم حماية دائما قبل الكونسيلر، دائما لازم أحمي بشرتي قبل الكونسيلر. لازم حط كريم حماية ترطيب عادي خاص بمنطقة العين وفوق بحط الكونسيلر بشكل يومي، ما في أي مشكل مع الأيام. تقدر تحط الواقي الشمسي؟ الواقي الشمسي حول العين أكيد لا، أكيد بس على البشرة. العين دائما نحميها بالنظارات الشمسية فقط. إذا بدنا نختم معك بالدقيقتين اللي ضلوا ونحكي اليوم أهم نصائح بتقدميهم اليوم للصبايا خصوصي بهذا الوقت الطقس التقلب الطقس اللي كتير حساس، مثل ما حكينا قبل مها أنه ضروري أعمل هلأ تقشير للبشرة، ما نخاف من هذا الموضوع. أيوة. ما خاف من هذا الموضوع، يعني ممكن مرة مرتين كل يوم بالأسبوع ما في أي مشكل، حتى إذا أنا حبيت تسوي بالبيت. الشغل الثاني بليز ننتبه من المعلومات والنصايح اللي عم تكون على مواقع التواصل، لأنه صدقا عم بيكون في أشياء كارثية. أنا كتير عم بنزعج، ماني كتير أنا نشيطة على الفيس، بس أحيانا بنصدم بمقالب يعني بعمل لي توتر كتير، بيكون في شيء أشياء مغلوطة وبستغرب قديش الصبايا بياخدوا فيه ومع الأسف بيجربوا بيقعد مشاكل لبعدين. بس هيك تكوني نشيطة فيسبوكية وتساعدي كل الصبايا الصبايا. كتير بيسألوا بما يخص البشرة بما يخص المكياج بما يخص أنا شو بشتري لبشرتي، جاوبوني صبايا. هذول القصص يعني إحنا بنتمنى تكوني دائما موجودة معنا وتجاوبينا. بنختم معك سوزان، كنا عم نحكي أهم نصائح، بعدنا شوي إن شاء الله يعني بيكونوا مستوعبوا معنا الصبايا بعيدين شوي عن الفيس ومعلومات الفيس المغلوطة. في شيء هلأ بتحب مثل ما قلت عم أقول موضوع التأشير منخاف منه. التأشير الكيميائي ممنوع هلأ بهالفترة لأنه خلص تجاوزنا نحن مرحلة الشتي. كان بوقتها في عندي فترة تسمح لي أني أنا أعمل تقشير كيميائي عن طبيب جلدي، هلأ ما بنصح هذا الحقيقة. التقشير العادي البسيط ما في أي مشكل فيه لأنه ما بنخترق نحن خلايا عميقة بالبشرة، عم يكون صبغة كتير بسيط بخفف مع الأيام. هلأ العالم بتفكر أن التصبغ بيروح نهائي، الحقيقة هو بخف بس ما ممكن يروح نهائي. ولو استعمال الواقي الشمسي بهالأيام شيء كتير مهم وكتير ضروري، ودائما الواقي الشمسي صبايا منحب نقلكم أنه كل ساعتين لازم جددوا مرة تانية، يعني ما بكفي أنا حطوا هون المشكلة هون المشكلة طبعا بيفقد فعاليته وما بيحميكي أكثر من ساعتين مهما كان العيار. العيار ما له علاقة بالفترة الزمنية اللي أنا بحط الواقي الشمسي فيها على بشرتي. طيب بدي أشكر نصائحك لليوم الأخصائية بالبشرة والتجميل سوزان وسوف، وأكيد إن لقاءات ثانية معك بتهم كل الصبايا اللي عم يسمعونا. شكرا كتير لإليك ولكل مستمعينا الأعزاء. شكرا لك. عشقان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش النهار، عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. عشقان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش النهار، عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. انت حبيب القلب، انت رفيق الدرب، انت حبيب مستمعينا. لهون بتكون خلصت فترتنا معكم لليوم. كنت معكم من وراء المايك مع يوسف عالصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. أكيد عودة لازم لقنا باستديوهات اللغة إلى اللقاء.